الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسورة الثانية من سور القرآن هي سورة البقرة، وهي أكثر سور القرآن آيات وما فيها من الأحكام والمقاطع كثيرة جدا، حتى لا يظن من يقرأها أنها سورة منوعة وأنه لا يوجد رابط لهذا التنوع الكبير الموجود في هذه السورة الكريمة. ولكني سألخص لكم في هذه الكلمة حقيقة هذه السورة وما ترمي إليه. سورة البقرة هي سورة الاستجابة والطاعة، تريد من العباد وتريد من الناس أن يستجيبوا لله وأن يأخذوا أحكام الله بجد وقوة. هذه خلاصة هذه السورة. أتدرون كيف؟ افتتحت هذه السورة بذكر أقسام الناس في الاستجابة لله عز وجل وطاعته. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم ذكرت من هم هؤلاء المتقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخره، ثم ذكرت من لم يستجيبوا أساسا وهم الكفار، وأعلنوا ذلك صراحة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم ذكرت صنفا ثالثا وهم أولئك الذين أظهروا الاستجابة وأبطلوا الكفر، وهم المنافقون: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. وأطالت في أوصافهم لأن أمرهم يخفى على كثير من الناس، فهم لا يعرفون بأسمائهم ولا بأشكالهم وألوانهم، وإنما يعرفون بسيماهم وأوصافهم. لما تقرر هذا في هذه المقدمة الجميلة المختصرة، ذكر بعد ذلك ثلاث نماذج. تأملوها معي جدا أيها الإخوة، ارجعوا إلى السورة وانظروا، ستجدون أنها نماذج في غاية الوضوح لتحقيق هذا الأمر. النموذج الأول قصة آدم عليه الصلاة والسلام، لما خلقه الله وأسجد له ملائكته وكرمه بهذه الكرامة العظيمة، ثم أسكنه جنته، وأغرى به إبليس يوسوس له ويزين له المعصية فعصى، فلما عصى أهبطه الله من الجنة. فانتبه، هذه الأوامر المذكورة في هذه السورة لك إن أخذت بها سعيت ونلت أعلى المراتب، وإن تخلفت نالك ما نال أباك. القصة الثانية ليست قصة لفرد، وإنما قصة لأمة، حتى لا يظن أحد منكم أن هذا خاص بالأفراد دون الأمم. قصة بني إسرائيل افتتحت بقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلى آخر ما هنالك. فذكر الله في قصة بني إسرائيل أنه آتاهم الكتاب وكلفهم وأنعم عليهم بالنعم الكثيرة، ولكنهم قابلوا ذلك بالعصيان والتمرد والاختلاف على الأنبياء وكثرة التشقيق ومحاولة التخلف عن طاعة الله عز وجل. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. طيب لماذا يا ربنا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عاصوا وكانوا يعتدون. ثم جاءت قضية بني إسرائيل في قصة أكثر وضوحا، وهي قصة البقرة التي سميت بها هذه السورة كرمز لهذا المعنى العظيم الذي لخصنا به السورة، وهو الاستجابة لله ولرسوله والطاعة التامة والتسليم المطلق. وإذ قال لموسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما هو الجواب؟ قالوا أتتخذنا هزوا، يقولونه لنبي لرسول من أولي العزم، أتتخذنا هزوا أتهزأ بنا يا موسى؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، عجلوا إياكم أن تتأخروا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. مستمرين لم يستجيبوا، عندهم استطاعة أو عندهم عادة في التأبي والتملص من الأحكام كحال كثير من المسلمين في هذا الزمان. تقول له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقول هذا فرض ولا واجب؟ يقول له واجب. يقول لك واجب يعني مؤكد، يعني يكفر الإنسان إذا تركه ولا ما يكفر؟ لا ما يكفر. يعني كبيرة ولا صغيرة إذا تركه؟ لا ما هي كبيرة، صغيرة. إذن يعني الواحد ممكن إذا صلى صلاة يكفر عنه. بهذه الطريقة نحن نتعامل مع النصوص كحال بني إسرائيل. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. إيش؟ فافعلوا ما تؤمرون. يا بني إسرائيل احذروا، أنتم الآن على شفا هلكة، أنتم بهذه الطريقة تتملصون من أحكام الله وتتوارون عن طاعة الله، لا يليق بكم ذلك. النهاية أن الله عز وجل كان قد فضلهم على العالمين فسلبهم التفضيل وجعل منهم أمة قردة وخنازير وضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هذا المثال الثاني. إذن عندنا مثالان، مثال أول لشخص وهو أبونا آدم، مثال ثاني لأمة وهي بني إسرائيل، المثال الثالث لإبراهيم. بعد أن انتهى من قصة بني إسرائيل، تدرون كيف بدأت قصة بني إسرائيل؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، ختمت بنفس البداية، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. فلما انتهى من قصتهم في 80 آية تقريبا، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ماذا فعل إبراهيم بالكلمات التي ابتلاه الله بها؟ ماذا فعل؟ فأتمهن افعلوا مثل أبيكم. قال إني جاعلك للناس إماما. طمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ما دمت ستجعلني إماما فاجعل ذريتي كذلك يا ربي. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. حتى أمة محمد متى تخلفت عن إتمام الكلمات ولم تقم بها ولم تستجب لله ولا لرسوله فإنه لا ينال عهد الله الظالم. ونفذ إبراهيم ما أمر به بكل قوة وصدق. هذا نموذج لمن أطاع الله عز وجل وأخذ أمره بقوة وجد. بعدما انتهى من تقرير هذه القصص الثلاث وإيضاح هذه النماذج بين أيدينا، بدأ بنا نحن وأمرنا بأوامره سبحانه وتعالى. فبدأ بالتوحيد في قوله: الله لا إله إلا هو، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، إلى آخر تلك الآيات، والتي تلا جزءا منها إمامنا الليلة يقرر فيها عقيدة التوحيد. وبعد أن انتهى من التوحيد بدأ بالشرائع في قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إيش؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هنا جملة الشرائع، هذه الآية جامعة لكل ما يريده الله من عباده. ولاحظوا ذكر فيها من أحكام الشريعة من أركان الإسلام الخمسة: الصلاة وإيش؟ والزكاة. إيش بقي؟ الصوم والحج جاء بعدها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعدها: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فرتبت أركان الإسلام في هذه السورة كترتيبها في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: التوحيد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، وأتموا الحج والعمرة لله. وبعد أن انتهى من قضايا أركان الإسلام انتقل إلى القضايا الاجتماعية، وهي أحكام النكاح والطلاق والعدد والحيض وما يتصل بها مما يحتاجه الناس في حياتهم الاجتماعية. وبعد أن انتهى من الحياة الاجتماعية انتقل إلى القضايا المالية، وبدأها بقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، ورغب الناس في الصدقة في آيات لم يرى مثلهن في القرآن. ولما انتهى من الترغيب في الصدقة ذكر ضديدها وهو الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما قرر هاتين القضيتين الصدقة وضدها وهو الربا ذكر أحكام البيوع: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، إلى آخر آية الدين. وبهذا أصبحت هذه السورة هي كلية الشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. كل الشريعة موجودة هنا. إيش تبغى؟ التوحيد موجود، أركان الإيمان موجودة، الصلاة والزكاة موجودة، الصوم موجود، الحج موجود، الجهاد موجود، قرأها اليوم علينا إمام: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وسيأتينا أيضا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. تريد قضايا الأسرة والحياة الاجتماعية موجودة، قضايا الاقتصادية موجودة، أحكام القصاص وما يتصل بها موجودة: كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم. الوصايا وما يتصل بها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. بين لك في هذه السورة كل شيء. ما الواجب عليك؟ اسمع وأطع وسلم أمرك لله، وإياك أن تتخلف عما أوجب الله عليك أو تحاول أن تتملص من أحكام الله عز وجل، فإنك إن تملصت صار مصيرك مصير أبيك آدم، أو مصيركم مصير بني إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين فتملصوا فسلبهم الله ذلك التفضيل وضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. إن استجبتم وأطعتم صار مصيركم مصير إبراهيم إمام الحنفاء وأبو الأنبياء وخليل الرحمن وأحد أولي العزم من الرسل. رأيتم يا إخواني؟ والذي يؤكد هذا أن آخر السورة ماذا قال الله فيها عز وجل؟ قال مبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد استجابوا وآمنوا وأطاعوا وامتثلوا أمر الله. ختمت السورة بقول الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا ماذا قال الرسول وأصحابه؟ سمعنا وأطعنا، لكن يا رب أحيانا تزل بنا القدم، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الله من رحمته بنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلفك الله شيئا لا تطيقه، ما لم تطقه من أوامر الله فإن الله عز وجل يسقطه عنك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تقرأ سورة البقرة فتظن أنك في كل لحظة تأتي إلى قضية لا تتصل بالقضية الأخرى، ولكنك عندما تنظر إليها هذه النظرة الكلية العامة ستجد أنها سورة قد رتبت ترتيبا بديعا ونظمت نظما عجيبا وأحكمت آياتها إحكاما في غاية الإتقان. وهذا الذي ذكرته شيء يسير من فيوضها وأنوارها، وإلا فالمجال يطول لو أردنا أن نسبح فيما احتوته هذه السورة من البدائع والعجائب والعبر والدروس والعظات والأحكام والحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.